بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تبارك وتعالى أن هدانا وإياكم لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا رسول الله الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لكل سالك ومريد إلى الله تبارك وتعالى. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليه. وهذا هو اللقاء الرابع بعد 60 من لقاءاتنا مع العقائد الإسلامية، وهو اللقاء الرابع مع الصوفية من ليلة السبت 20 من ربيع الآخر 1426 هجرية، الموافق 28 من مايو 2005 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء الثالث قبل الجمعة الماضية الحديث عن بعض المصطلحات التي لم نكن قد استكملناها في اللقاء الثاني، فتحدثنا عن الولي والكرامة، وبينا المعنى المقصود في الشرع، ثم المعنى المراد لدى الصوفية، ثم عرجنا على الغلو وهو منهي عنه شرعا في كل أمر من الأمور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم. وبينا أول مظاهر هذا الغلو، غلو الصوفية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقائد التي يعتقدونها فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهي تخالف نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديث الليلة عن بقية هذا الغلو، وهو الغلو في الأولياء والمشايخ، وهو ما يدين به الصوفية في هذا الباب. فغلوا غلوا شديدا في الأولياء والمشايخ، بعضهم ساواهم بالأنبياء والرسل، وبعضهم رفع مرتبتهم فوق الأنبياء والمرسلين، بعضهم جعلهم يتلقون عن الله تعالى مباشرة وبلا واسطة، وبعضهم نسب إليهم العلم بالغيب الذي استأثر الله تعالى وحده به، وأباح بعضه لمن شاء من رسله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فنسير مع هذا الغلو، ليس مجرد أقوال، لكن ننقل أيضا عن بعض كتبهم وعن بعض أئمتهم ما صدر عنهم في هذا المجال. الأمر الأول، الزعم بأنهم يتلقون عن الله تعالى ويعرجون إليه، وأن الولاية أي درجة الولي أفضل من درجة النبوة. ومن أمثلة ذلك من كتاب اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر للشعراني، ونحن ننبه على بعض هذه الكتب التي ينبغي بل يجب يعني التنبيه عليها، ويحرم القراءة فيها لما فيها من أمور شركية وأمور تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فكتاب اليواقيت والجواهر للشعراني نقلا عن الفتوحات المكية والفتوحات المكية لابن عربي، قال: إن قلوبهم أي العارفين عاكفة على باب الحضرة الإلهية، مراقبة لما يبرز لهم منها، فمهما برز لهم كلام بادروا بإلقائه على حسب ما حد لهم، فقد يلقون الشيء إلى ما ليس في جنسه امتثالا لأمر ربهم، وهو تعالى يعلم حكمة ذلك. يعني الرجل كان يؤلف في كتابه خصوص الحكم الفتوحات المكية. الناس عندما يؤلفون كتبهم يضعون تحت كل باب أو فصل أو مبحث ما يتعلق بهذا الموضوع، لكنهم أحيانا يؤتون بأشياء لا تعلق لها بهذا الموضوع ولا بهذه المسألة، فعندما سئلوا عن ذلك قال هذا الكلام: إن قلبه بيتلقى عن الحضرة الإلهية شيئا ما فهو يكتبه بحسب ما ورد له وفي أي مكان، والله تعالى يعلم حكمة ذلك. أما أنت فلا تسأل، لأن قلنا قبل ذلك إن علومنا أطلقوا عليها علوم الظاهر، أما هم فعلومهم باطنة لا يفهمها إلا أهل الباطن أي الخواص منهم. وعلى ذلك أقول: فمن ادعى التلقي عن الله سهل عليه أن يدعي العصمة، لأن الرسول هو المعصوم، وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين معصومون، فمن ادعى أنه يتلقى عن الله يسهل عليه أن يدعي العصمة. ولذلك عندما سئل ابن عربي عن الإلهام، وكنا قد تناولنا هذا المصطلح من قبل، هل الإلهام خبر إلهي؟ قال: نعم، إنه خبر إلهي، إذ هو إخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن الملهم. ملك مغيب يعني يغيب عنك أيها الملهم، ويقذف في قلبك ما يريد الله تعالى أن يخبرك به. ثم قال الشعراني: فإن قلت فهل يكون إلهام بلا واسطة أحد؟ المعروف أن الوحي يكون بواسطة رسل الله تعالى جبريل عليه السلام، فالجواب نعم، ده جواب الشعراني. قد يلهم العبد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وبين ربه عز وجل، فلا يعلم به ملك الإلهام، لكن علم هذا الوجه اللي هو الإلهام الخاص يتسارع الناس إلى إنكاره، الناس تنكر هذا الكلام، ومنه إنكار موسى عليه السلام على الخضر عليه السلام عندما قتل الغلام وخرق السفينة وبنى الجدار. لماذا؟ عذر موسى في الإنكار أن الأنبياء يتلقون الشرع عن طريق الوحي، لكن سيدنا موسى عليه السلام معروف أنه كليم الله، ومع هذا أنكر على الخضر ما فعل. فعلم أن الرسول والنبي يشهدان الملك، الرسول والنبي يشهدان الملك الذي يأتي بالوحي من الله، ويريانه رؤية بصر عندما يوحي إليهما، وغير الرسول اللي هو الولي يحس بأثره ولا يراه، فيلهمه الله تعالى بواسطة ما شاء أن يلهمه، أو يعطيه من الوحي الخاص بارتفاع الوسائط، وهو أجل الإلقاء وأشرفه، أجل إلقاء من الله وأشرف إلقاء أن يلقي إلى عبده بلا واسطة. إذا حصل الحفظ لصاحبه ويجتمع في هذا، أي في هذا الإلقاء، الرسول والولي. وقد أجاب ابن عربي عن كيفية الصورة التي يتنزل بها الوحي على قلوب الأولياء، فقال: صورته أن الحق تعالى إذا أراد أن يوحي إلى ولي من أوليائه بأمر ما تجلى إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك الأمر، فيفهم من ذلك الولي التجلي، الولي يفهم التجلي، ثم إن من الأولياء من يشعر بذلك ومنهم من لا يشعر، بل يقول: وجدت كذا وكذا في خاطري، ولا يعلم من أتاه به، ولكن من عرفه فهو أتم، اللي يعرف أن الخاطر ده من الله فهو أتم لحفظه حينئذ من الشيطان. والله كأنها كلها يعني إلهامات شيطانية. وصرحوا بأن هذا الوحي قد ينزل في ورقة مكتوبة، ينزل من السماء في ورقة مكتوبة، والعجيب أنها تقرأ من الجهتين، أحدهم رأى أن الله تعالى وهو يطوف أنزل عليه ورقة مكتوب فيها يا فلان ابن فلان قد غفرت لك، وتقرأ الورقة من الجهتين بذات الحروف، مش عارف معمولة بكربون زيفر ولا ايه. وصرح ابن عربي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه في رؤيا. سعد فنسمع هذا نقول نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، لكن نستمع ما بعدها. وبيده كتاب، بيد الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب، وقال له هذا كتاب فصوص الحكم اللي هو من تأليف ابن عربي، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت أي ابن عربي السمع والطاعة لله ولرسوله وأولو الأمر منا كما أمر. وكان هذا الكتاب اللي هو فصوص الحكم، وعقيدتنا أن هذا الكتاب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتراء لأمرين. أحد الأمرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة من ربه إلى الناس وهو حي ولم يمت حتى بلغ، وكان يشهد أصحابه ألا هل بلغ، اللهم فاشهد، ويشهد الله تعالى على هذا البلاغ. ولم يترك مما أمر به شيئا حتى يوصي ابن عربي بتبليغه إلى الناس. طب ما كان وصى سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا أحد من الخلفاء الراشدين. والأمر الآخر أن هذا الكتاب وهذه الرؤيا ضلال وافتراء، أن هذا الكتاب مملوء بالدعوة إلى الكفر والشرك والإلحاد. أما دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي إلى توحيد الله ومحاربة ما يدعو إليه ابن عربي وأمثاله. وفي المنقذ من الضلال ورد اسم صاحبه على أذهانه، حجة الإسلام الإمام الغزالي. ومن أول الطريق أي طريق الصوفية تبتدئ المكاشفات والمشاهدات، حتى أنهم في يقظتهم أي سالكون يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال أي بعد هذه المشاهدة من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، لا نتحدث عنه لأن أنت لن تفهم هذا الكلام. وفي فصوص الحكم أيضا يقول ابن عربي، أنا تذكرت هذا الكلام أنهم يشاهدون الملائكة. تعلمون قصة حنظلة عندما شاهده أبو بكر رضي الله عنه يبكي ويقول نافق حنظلة وما ذاك، إيه الحكاية؟ فقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالله تعالى، باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، كأننا نرى هذه الأشياء رأي عين، حتى إذا ما خرجنا من عنده انشغلنا بالأولاد والضيعة والأموال. فهذا نفاق، ظن حنظلة أن هذا نفاق. فقال سيدنا أبو بكر أنا كذلك، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه وقص عليه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم لو داومت على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفي فرشكم وفي مجالسكم، تبقى الملائكة معاك، إنما تشهدهم وتغض منهم وتقتبس منهم، هذا لم يحصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فصوص الحكم أيضا يقول ابن عربي إن الولي يعلم علمين، الولي يعلم علمين بخلاف النبي، فإنه لا يعلم إلا علما واحدا فقط. فالولي يعلم علم الشريعة وعلم الحقيقة، وتحدثنا عنهما، أي الظاهر والباطن والتنزيل والتأويل، حيث إن الرسول من حيث هو رسول ليس له إلا علم واحد، هو علم الظاهر أي علم الشريعة. فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع، خارج عن التشريع، فمن حيث هو ولي عارف، يبقى الكلام ده مش لك، ده للأولياء وللخاصة. ولهذا مقامه من حيث هو عارف أتم وأكمل من حيث هو رسول أي ذو تشريع وشرع. يعني كأنهم يقولون أيضا إن الرسول قد يتكلم بكلام لا يفهمه العامة. ولذلك نسبوا وسمعنا من بعضهم قبلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام لا يفهمه إلا أبو بكر وعمر، إنما بقية الناس لا يفهمه، وهذا أيضا من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل زعم ابن عربي أنه خاتم الأولياء، وأن الأنبياء يأخذون العلم من مشكات خاتم الأولياء. وقال ابن عربي: حدثني قلبي عن ربي، أو حدثني ربي عن قلبي، أو حدثني ربي عن نفسي. شوفوا المسائل وصلت لإيه. كل هذا كله أمر خطير، وهو أن الولي معناها يقول إن الوحي لم ينقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد زيادة في هذه النصوص فأدلكم على يعني كتابين، أحدهما كان رسالة الدكتوراه بعنوان مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية، ثلاثة أجزاء اللي يحصل عليه مظاهر الانحرافات العقدية، جاء بفصوص ونصوص كثيرة من هذا الأمر. وفي كتيب أيضا أصدرته جماعة أنصار السنة المحمدية بعنوان هذه هي الصوفية للأستاذ عبد الرحمن الوكيل، أتى فيه بعشرات النصوص من الكتب والمراجع التي نقل منها والجزء والصفحة. الغلو الثاني رفع مشايخهم إلى منزلة الألوهية والربوبية، والعياذ بالله. قال ابن عربي في منزلة القطب، القطب الغوث اللي تحدثنا عنه قبل ذلك، القطب هو مركز الدائرة ومحيطها، المركز والمحيط، ومرآة الحق، عليه مدار العالم، له رقائق ممتدة إلى جميع قلوب الخلائق. اللي شعر فيها بقى يقول لنا: فهو الخليفة، ومقامه تنفيذ الأمر وتصريف الحكم، إنه الستر العام في الوجود، وبيده خزائن الوجود، لا حول ولا قوة. والحق له متجل على الدوام، وله من البلاد مكة، ولو سكن حيث ما سكن بجسمه فإن محله مكة ليس إلا. هل شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ الله أعلم. ونسبوا إلى إبراهيم الدسوقي قوله: ومكنني في سائر الأرض كلها، وفي الجن والأشباح والمردية، مردة الجن، وفي أرض أو في أرض الصين، الصين والشرق كلها، لأقصى بلاد الله تحت ولايته، تحت ولايته. هذه كلها أقوال ومعتقدات باطلة، فالأمور كلها بيد الله، وجميع ما في الكون له سبحانه، لا يشركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله عز وجل. لذلك ترددت على ألسنتهم كلمة مدد، مدد يا سيدي فلان، مدد يا سيدي علان، فهم يأخذون المدد ويبررون ذلك أنك لا تستطيع أن تأخذ الكهرباء من مصدرها مباشرة، فلا بد من ترانس أو محول، وهذا المحول أو الترانس هو الولي على قدر مكانته، يحول لك الطاقة الكهربائية والنورية حتى لا تحترق أيها المريد السالك إلى الله. وذكر الصوفية في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني أهل الكرامات أنه كان يستطيع تفريج كرب من دعا، فقد وقع الشيخ أحد مشايخ محمد صديق في البحر وهو لا يستطيع العوم وكاد يغرق، فبمن يستغيث وبمن يلتجئ؟ لا إلى الله، ولكن إلى الحجن يا شيخ يا سيدي عبد القادر. فحضر الشيخ عبد القادر وأخذ بيده وأنقذه من الغرق. بل يستطيع الشيخ عبد القادر إعادة روح من مات وقبض، فقد قبض الملك روح خادم الله، فجاءت زوجة الخادم تستغيث بالشيخ أن يرد روح الخادم إليها. الرجل مات وروحه طلعت، فنظر سيدي عبد القادر في ملكوت السماء فوجد عزرائيل في يده زنبيل فيه أرواح من قبض في هذه الليلة وهو طالع إلى السماء، فقال له رد روح عبدي خادمي فلان. فقال له لا، إنما قبضت الأرواح بأمر الله. فلم يردها له، فبقوة المحبوبية هكذا يقولون مد سيدي عبد القادر يده فأخذ الزنبيل ونثر الأرواح يلا، وعادت الأرواح إلى أجساد أصحابها. وهكذا إنهم يفعلون ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه المسائل منقولة من كتبهم، ليس من عندي ولا من أفكار. ثم يناجي ملك الموت ربه، يا ربي قد أمرتني بقبض أرواح فلان وفلان وصعدت بها، وجاء محبوبك ووليك عبد القادر وقال اعطني، ويعني حكى لله القصة كأن الله غاب عنه هذا الأمر والعياذ بالله. فقال له الله لما لا تعطيه روح خادمه، ما ادتوش روحه ليه؟ أخذ منا كل الأرواح، مسألة عظام. والعقيدة الحقة أنه لا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله، ولا يلجأ إلا لله. ولذلك تكلمنا عن كل هذه اللقاءات لتثبيت هذه العقيدة. والله تعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وزعمهم السابق في أخذ سيدي عبد القادر الأرواح يجر إلى القول بأن المخلوق يستطيع أن يغالب الله فيما قضاه وقدره، وهذا شرك صريح في توحيد الربوبية. الادعاء الثالث أن للأولياء اطلاعا على الغيب، ففي جمهرة الأولياء ده كتاب برضو من الكتب عن إبراهيم الدسوقي، وكذلك لهم الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والهواء وما في البر والبحر وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء وما في حياة الإنس والجن مما يقع لهم في الدنيا وفي الآخرة. ولا يحجب من حكيم، لا يستغرب أن هذا يقوله حكيم يتلقى علما من حكيم عليم، إنهم يتلقون عن الله. والمعلوم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال القرطبي في تفسير الآية فإنه يظهر أي بعض هذا الغيب على ما يشاء من غيبه، أي يظهر الرسول على ما يشاء من غيب الله، لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات ومنه الإخبار عن بعض المغيبات. ولذلك قال الطبري أيضا أن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وحدثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة، ومن مثل قوله سنريهم آياتنا في الآفاق، أمور غيبية بتحصل هذا للرسول الذي ارتضاه الله وليس لولي من أوليائه. ويزعمون أن من الأولياء، ادعاء رابع، من يعرجون إلى الله حتى يسمعوا صرير الأقلام. ده معجزة الإسراء والمعراج مرة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص الله تعالى عليها في سورتين، في الإسراء وفي سورة النجم. يسمعون كلام الله بلا واسطة ويتبادلون الكلام معه، كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويعتقدون أيضا في أصحاب القبور، وتحدثنا من قبل عن الشر بالنسبة للقبور وقوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. يعتقدون في أصحاب القبور والأضرحة، وبينهم وبين الشيعة نسبا، فالأئمة عند الشيعة من آل البيت هم مركز الدنيا والدين، مركز النجف الأشهر، وأمان لأهل الأرض، والأولياء عند الصوفية من أهل البيت أيضا نسبا كالشاذلي والرفاعي والبدوي والدسوقي والجيلاني. لماذا؟ لتكون لهم القدسية والآلة ليقدسهم المريدون ويتبركون بهم كما سيأتي. الشيعة أيضا يطلقون اسم الأعتاب المقدسة على مقابر آل البيت، والصوفية يطلقون اسم الأضرحة أو المقامات. تسمع مسجد سيدي أحمد البدوي ولا مسجد رمي الدسوقي؟ لا، مقام. والزائر هنا كالزائر هناك. والشيعي إذا دخل على أعتاب أي إمام يبادر بالسجود على الأعتاب، وإذا سألته عن سر سجوده يقول لك نحن أولى بالسجود من بني إسرائيل، حيث أمرهم الله بقوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ثم يقول لك هل أهل القرية أشرف من مقام الأئمة؟ طبعا لا، مقام الأئمة أشرف. وكذلك يدخل الصوفي يقبل ويتبرك بالضريح ويقول لك مبللا فعله نحن أحق من مجنون ليلى حينما قبل الجدار. طب ده مجنون، ده بتعمل زي نعم وأنا لا أصل إلى الشيخ لأقبله، فأقبل المظروف الذي هو فيه. يا أخي لو جاءك خطاب من حبيبك اللي في الغربة أو بعيد عنك أو ابنك، ألست تمسك بالمظروف وتقبله؟ هل أنت أشرفت في تقبيلك للمظروف؟ أنت لا تستطيع تقبيل ولدك الغائب فأنت تقبل المظروف، وكذلك نحن نفعل. ما هو بيجرك في قضية عقلانية، ونتذكر دائما أن الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن اتخاذ بني إسرائيل قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ودعا صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مالك في الموطأ، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ونرى ما يفعله الشيعة الآن ربما لم نكن نراه من قبل القنوات الفضائية، لكننا نراهم الآن كيف يحتفلون بمولد أو بموقعة كربلاء ومقتل الحسين رضي الله عنه، يضربون صدورهم بأيديهم وبالجنازير حتى تسيل منهم الدماء حزنا على الحسين وعلى مقتله. وكذلك في الطريقة الرفاعية يؤمرون بالخلوة 7 أيام حزنا على مقتل الحسين، يصومون فيها ولا ينامون ولا يعاشرون النساء ولا يأكلون من كل ذي روح ولا يتكلمون طوال هذه السبع. من أين هذا؟ وسبق أن احنا تحدثنا عن بعض الأمور أيضا الشركية مع بعض الجماعات والفرق الضالة الذين يفعلون مثل ذلك. وللأضرحة عند الصوفية مكانة، لماذا؟ لأنها بمن دفن فيها تمثل مركزا لإدارة الكون، مركز لإدارة الكون. وبدلا من زيارة القبور للعظة والاعتبار وتذكر الموت والآخرة، تجد الأضرحة وقد أحيطت بالسياج من فضة وأعمدة مذهبة ونحاس ومكسوة بسندس أخضر وغير ذلك، ومرتفعة عن الأرض تعمدا ومخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. وبدلا من الدعاء للميت والترحم عليه يطلبون منه الدعاء، بل هناك تخصيصا لكل صاحب قبر في برضو تخصصات. فضريح الشيخ عز الرجال بطنطم مشهور عنه شفاء الأمراض وخاصة أمراض الأطفال. اوعى حد من الستات يسمعوا الكلام ده ياخد العين ويطلع عليها. والشيخ محمد هناك في كلية علوم القرآن، ويقام له مولد كل عام كمولد البدوي. الضريح الثاني ضريح الشيخ علي الحامولي، مشهور عنه، خلي بالك السيدات اللي فوق، زواج العوانس. لذلك ترد تردد النساء الزائرات قبلهن، هيقولوا بقى العوانس سيدي يا حمولي جوزني ولا جيب لك شمعة طولي، تحفظوها نفوت. ضريح سيدي الدردية، سيدي أحمد الدردية المالكي العظيم من بني عدي، يقولون عنه يا سيدي يا درديري قول للملاكب تسيري، أو يا سيدي يا دردير قل للملاكب الملاكب تسيري. ويخاطب المرين شيخه قائلا كما قال لي أحد إخواننا الأعزاء عنه، سألناك تعطينا وإنت تسأل الله، إحنا نسألك إنت تدينا، إنما أنت تسأل الله لأن لا قدرة لنا على مسألة الله جه بأحكام الدين. وقلنا إن جميع الأسئلة في القرآن الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجواب عنها بقل، ما عدا سؤالا واحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بل يقولون لما يجي له رزق أو علاوة، الشيخ بعت لي علاوة، الشيخ رقاني درجة، الشيخ بعت لي ولد، فينسبون الفضل الذي وصل إليهم إلى الشيخ لا إلى الله، وينسون قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. والله تعالى يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ والشاهد في الآية إذا جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا أي من دون الله كافرا، فكيف بمن اتخذ من دونهم من الأولياء والمشايخ أربابا من دون الله؟ وعلى ذلك فسؤال المخلوق للمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك بالله. أما سؤال المخلوق الحي بطلب الدعاء منه، تروح لواحد شيخ حي تحسبه على صلاح، ولا تزكي على الله تعالى أحدا بل تقول نحسبه كذلك والله حسيبه، إذا هذا من الأمور الجائزة شرعا. فعندما ودع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب وهو ذاهب إلى أداء عمره، قال له لا تنسنا من دعائك يا أخي، وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله تعالى له ملكا يرد عليه قائلا ولك مثل ذلك، أي مثل ما دعوت، فالفايدة تعود عليك أنت أيها الداعي. وكذلك عندما نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله علينا بها عشرة، وإذا سمعنا الأذان وصلينا عليه صلى الله عليه وسلم وسألنا له الوسيلة والدرجة العالية من الجنة كانت لنا الشفاعة صلى الله عليه وسلم. فالخير يعود على الداعي وعلى السائل وليس على المدعو له، المدعو له أو الذي يدعوه الله يحتاج إلى من يترحم عليه وإلى من يستغفر له. أما زيارة القبور زيارة شرعية فتكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تحدثنا في اللقاء عن القبور بالسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم نقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هم أي أصحاب القبور محتاجون لدعاء الحي. أما من سأل صاحب القبر شفاء مريضه أو نجاح ولده أو زواج ابنته وما إلى ذلك، فكل ذلك شرك صريح يجب التوبة منه، وإلا إن مات صاحبه مات على الشرك والعياذ بالله. كما لا يجوز جعله واسطة بينه وبين الله تعالى وبين عباده، وإلا كان ذلك كقول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم حوروا الآية وقالوا ما نحبهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنتم تحبونهم، هل علمتم أفعالهم؟ وهل حبكم لهم أعظم من حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا، فالله تعالى قال لنا عن كيفية تطبيق هذا الحب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونحن نرغب في كل فاتحة نقرأها في الصلاة وفي غيرها: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم إذا وقع صوته من يده كان لا يسأل أحدا أن يريده إياه، بل ينزل هو ويأخذه بنفسه حتى تكون العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، حتى إنهم كانوا يستخيرون الله في كل شيء، حتى في شراء الملح. راح يشتري ملح يستخير الله، من كان يطلع ملح مسموم أو ضار له ولأولاده. فالداعي لصاحب القبر إن كان يظن أن المقبور أعلم بحاله وأقدر على عطائه، أعلم بحال الداعي وأقدر على عطائه، فهذا جهل وضلال وشرك وكفر. وإن كان يعلم أن الله أعلم وأقدر فلما تسأل غير الله؟ فإن قلت إنه أقرب منك إلى الله وأعظم درجة ومنزلة فهي كلمة حق أريد بها باطل. قربه من الله يعطيه الثواب الأكثر من الله، وليس معناه أنك إذا دعوت قضى الله لك حاجتك بسبب ذلك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون أن أعظمهم منزلة وقدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعلوه بينه وبين الله واسطة. ونزل الله عليهم القرآن ولم يعهد عن أحد منهم أنه سأل الله تعالى أن يقضي حاجته، استغاثوا بدعائه صلى الله عليه وسلم، وعلى منبر يوم الجمعة سأل الله تعالى فنزلت السماء بالمياه. إذن كانوا يستغيثون به أي بدعائه صلى الله عليه وسلم وهو حي. ولما مات جاء سيدنا عمر عشان يستسقي فقال: إنا كنا نستسقي برسولك، أي نسأله أن يدعو الله تعالى فيستجيب له الدعاء وهو حي. أما الآن وقد مات فإنا نستسقي بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حي. فهذا هو ما جاء به الشرع. وفي موطأ الإمام مالك ما سبق: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ده للصوفية، اللي عملوا فينا الصوفية وفي أهل مصر، وانتشرت القبور والأضرحة، ولهذا يسموننا في الخارج القبوريين. وفي معظم جلساتهم ما عندهمش شغلانة غير أهل مصر وعبادتهم للقبور والأضرحة. ومن ظن كذلك يحرم النذر للقبر، النذور حرام للقبور، وكذلك وضع النذور عند القبور التي توزع على أصحاب الأحياء بقى، ما لا يصل منها شيء لصاحب القبر، لكن يصل الآلاف المؤلفة للعاملين في هذه الجهات من أول الرأس الكبيرة والناس، بلاش نحد. وكذلك الوقف على القبور حرام، كل ذلك من نذر المعصية. من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من ظن أنه إذا لم ينذر من إخواننا الفلاحين خاصة سيصيبه أو أهله أو ماله ضرر، فذلك جهل وضلال وشرك أيضا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويحرم التمسح بالقبر وتقبيله، فليس في الدنيا من الجمادات ما يتمسح به أو يقبل إلا الحجر الأسود فقط، بل إن الركن اليماني يجوز، يعني من السنة استلامه فقط باليد، ويحرم تقبيله، ولا يجوز تمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا تقبيل ولا تمسح به. ورأى الله يعني أهل الحرمين الذين يقفون سدا حائلا دون وصول كثير من الناس إلى قبره صلى الله عليه وسلم بالتمسح به والتبرك به، بل إننا ندعو له صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقي عليه السلام على صاحبيه، ثم من الصواب أن نتجه إلى القبلة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه وصاحبي عنا خير الجزاء، وندعو لنا ولأنفسنا والمسلمين بالخير. وهناك مقام إبراهيم في الحرم المكي يحرم تقبيله أيضا والتمسح به، لكنه مكان لبيان أن هذين القدمين كانا يرتفعان وينزلان بسيدنا إبراهيم عليه السلام. ودعوة سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي التوحيد الخالص وإخلاص الدين لله رب العالمين، ولذلك هم يتبركون أيضا أي الصوفية بالقبور، ويعتقدون أن نافذة من هذا من السماء تنزل على هذا القبر بالنفحات والبركات والفيض من الله تعالى، فتجدهم يتمسحون ويتبركون، ويدخل بعضهم الأيدي إلى المقصورة ثم يقبضون، لا على شيء، على وهم، يظنون أنهم يقبضون بركات ونفحات ثم يضعونها في أيديهم. وقد شاهدت بنفسي أحد الرجال بقى فندي لبس بنطلون وقميص وأخذ يفعل ذلك، وللأسف فيه رجل فلاح من إخواننا نظر كيف يفعل ذلك وماذا يفعل، فأخذ ينظر حواليه ثم ذهب هو إلى القبر بعد انصراف هذا الأفندي وبدأ يفعل مثل فعله. سألته لماذا؟ هذا الأفندي لو عمله اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الرجال بالحق لا تعرف الحق بالرجال. من كذب الصوفية على المشايخ أيضا قولهم إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق ثم انكشف غطاء المريد أي تعرى رده عليه الشيخ، فإن لم يستطع أن يرده فليس يستأهل لقب شيخ، وهذا من تلبيس إبليس. ومن دعا قائلا بجاه فلان أو ببركة فلان أو حرمة فلان عندك فالراجح عند العلماء حرمة ذلك وعدم جوازه، لا تدعو بجاه فلان أو علان، لكن الخلاف حصل بالدعاء بحق النبي أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، حصل فيه خلاف هل ندعو بجاهه أو ببركته صلى الله عليه وسلم، الراجح من هذا الخلاف أيضا عدم الجواز. هذا كان جائز في حياته صلى الله عليه وسلم نتبرك به كما يحصل من أصحابه رضي الله عنه، وأشياء فعلوها معه في حياته صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى درجة التقديس والألوهية، لكن بركة يطلبون منه الدعاء يتمسحون بآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته، لكن بعد مماته يمتنع كل ذلك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا وأعظمهم منزلة ومكانة وأتقى الناس لله وأعبدهم لله، وعرف الصحابة قدره ومنزلته، ومع هذا لم يفعلوا معه صلى الله عليه وسلم ما يفعله الصوفية مع مشايخهم وهم أحياء أو وهم أموات. والمكروه يدعو بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة وقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغفر. ويكفينا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أن نصنع أذكارا وأن نقرأ من مثل دلائل الخيرات وغيرها في هذه الكتب شرك صريح في مواضع كثيرة منه، لكن الناس من كثرة ترديدها لا ينظرون إليها ولا يعتبرون أن هذا شركا والعياذ بالله. من الأفعال الشركية أيضا وضع الرأس والانحناء عند الكبراء من الشيوخ وتقبيل الأرض بين أيديهم، فهو حرام ومنهي عنه. وفي المسند للإمام أحمد وغيره أن معاذ بن جبل عندما عاد من الشام سجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ، مستغربا ومتعجبا، فقال يا رسول الله رأيتهم، أي في الشام، يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ويذكرون ذلك عند أنبيائهم. فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا يا معاذ، هذا كذب وافتراء وضلال، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فقال يا معاذ أرأيت إن مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قال لا. قال لا تفعل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي انبسط كده هو داخل على الناس ولهم وافينه بحيوه، هذا يتبوأ مقعده من النار. كان صلى الله عليه وسلم مع عظمته وعظم قدره ومكانته لا يحب أن يقوم الناس له. وعندما صلى يوما جالسا بالناس وقف الناس يصلون قياما، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا صلى إمامكم جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. تواضع صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا الخضر عليه السلام وإنكار سيدنا موسى لما فعله الخضر، فما هو القول الحق والفصل في الخضر عليه السلام؟ نكرر ما سبق أن قلنا، هو نبي من أنبياء الله تعالى وليس وليا من الأولياء، أي نبي يوحى إليه، وقد أوحى الله تعالى إليه بالأمور الثلاثة التي فعلها والتي حكاها لنا الله في سورة الكهف، وقال بعدها لسيدنا موسى عليهما السلام وما فعلته عن أمري. وهو الآن ميت ليس حيا، لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه الإيمان به صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، ولكان يكون في مكة ثم في المدينة، ولم يكن له، لا يجوز له الاحتجاب عن خير أمة أخرجت للناس. ثم إنه ليس للمسلمين، ليس لنا حاجة إلى الخضر ولا إلى غير الخضر، لا في ديننا ولا في دنيانا، فإن ديننا أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكمل لنا الله على يديه الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يشك مسلم في أن هذا الدين ينقص شيئا أو يحتاج إلى إضافات أو يحتاج إلى تعليقات وإلى مزايدات. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. بل إن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان كما تحدثنا من قبل إنما يحكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يصلي خلف رجل من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفسد الصليب ويميته الله تعالى بعد ذلك. فالأنبياء والمرسلون لم يحتجبوا عن أقوالهم، بل خرجوا له وخاطبوه وكلموه، فلا يقال في شأن الخضر عليه السلام إنه محتجب، وإنه موجود في كل مكان، وعندما يأتي اسم الخضر ينحني بعض الناس ويقولون عليه السلام ظانين أو معتقدين أنه قد مر بهم عندما ذكر اسمه عليه السلام. هذا كله من الضلال والشرك. ولذلك أيضا نسيت أن أقول لك في المغالاة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الأحاديث والأقوال الموضوعة عليه صلى الله عليه وسلم عندما يذكر الشهادتين في الأذان يقبلون أصابع أيديهم ويتمسحون أو يمسحون بها أعينهم عندما يسمعوا كلمة أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن قيل عن الخضر عليه السلام إنه نقيب الأولياء فيقال من ولاه النقابة؟ ده المحامين دلوقتي بيعملوا انتخابات وغير وجماعات إسلامية، من ولاه النقابة؟ وأفضل الأولياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من بينهم الخضر عليه السلام. انحراف آخر للصوفية في إسقاط التكاليف الشرعية عن مشايخ، يقولون بعضهم يقول إن العبادة تصير لا لزوم له. لماذا؟ لأنه وصل إلى مقام لا يحتاج إلى أداء العبادات فيه، لأنه لو اشتغل بوظائف الشرع وظواهره، هذه الظواهر اللي هي الظاهر والباطن في الشريعة والحقيقة، انقطع عن حفظ الباطن. ويقول بعضهم أعمال الجوارح لا وزن لها، لأن النظر إلى القلوب، والقلوب مشغولة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله وعاكفة في الحضرة الإلهية، فهم مع الشهوات بظواهرهم يأكلون ويشربون ويتزوجون، ومع الله بقلوبهم. وهذا القول من آثار قولة أو مقولة وحدة الوجود. وقد أسقط الله عن الولي التكاليف، هذا قولهم، حيث وصل إلى مقام الفناء في الله، وهو مقام الفتح. مقام الفتح ولا هجرة بعد الفتح، خلاص مادام حصل فتح وفنى في الله يبقى لا أثر ولا ضرورة للعبادات والتكاليف. لذلك كان أحدهم يأكل في نهار رمضان ويقول أنا معتوق وأعتقني ربي. ويقول بعضهم إنما التكليف على الإنسان ما دام عبدا، فإذا ترقى من منزلة العبودية إلى منزلة الحرية سقط عنه التكليف. بينما يرى الإمام الغزالي حجة الإسلام أن سقوط التكاليف عن الصوفي هي حالة من الشعور الجديد تزول معه مشقة العمل وتحل محلها حلاوة المذاق، فتصير العبادة قوة عينه وغذاء روحه. ويقول والتكليف مرتفع عن الولي بهذا المعنى، لا بمعنى أنه لا يصوم ولا يصلي، تحويلات كل تأويلات وتحويلات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعل قوة عينه في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان في شغله أو في أهل بيته إذا أذن للصلاة خرج، وفي لحظات الأخيرة وهو يودع هذه الحياة وصى المسلمين جميعا بقوله الصلاة الصلاة. ألا فلينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتزازه بكلمة العبودية والعبد، وقول الله تعالى له سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من عقائدهم الفاسدة في أوليائهم أيضا أنهم يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة ليصححوا عليه الأحاديث. وصاحب هذا المقام والمشهد من الأولياء لا يحتاج إلى تقليل أحد من الأئمة الأربعة ولا الثمانية، لأنه يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذن هم يتلقون عن الله بلا واسطة وبلا وحي بالإلهام، ويتلقون عن رسول الله ويصححون الأحاديث عليه. يعني لو وقع أحدهم في حديث يقول مش يرجع لكتب الأحاديث وقد ذكرنا منها الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، بل يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة. وهذه دعوة خطيرة تكفي لتدمير الأمة الإسلامية، لأنه سيخرج علينا من يقول هذا الحديث صحيح وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححته عليه. والصواب أنه لا وحي يتلقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، أكمل الله لنا به الدين، ولا نحتاج لأحد بعده ليصحح لنا عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث. وكتب تصحيح الأحاديث والتعديل والجرح وما إلى ذلك ملآنة بها الكتب الإسلامية. وسبق الحديث عن مراتب الأولياء عند الصوفية، وأن لديهم الأخيار والأبدال والأبرار والأوتاد والنقباء ثم القب الغوث، وأنهم أهل الحل والعقد وقادة حضرة الحق. كل ذلك باطل في الدين لا أصل له ولا حقيقة، ولهم أذكار خاصة بهم. ويلهم الله تعالى كل ولي كما يقولون عددا من الأسماء الله تعالى بها يذكره بها مريدون بأعداد معينة، وفي جلسات أذكارهم يبدأون بالفواتح أي بقراءة الفاتحة لمشايخهم وأولادهم صلبا أي من الصلب والنسب، وعبدا أي الذين أخذوا عليهم العهود عدة مرات، ده خمس فواتح إلى سبعة إلى ستة، ثم يفضلون وهم جالسون اللي عنده بقى امراته واللي عنده ابنه الفتحة الفلان والفتحة العلان، تسمع 20-30 فتحة في المجلس، ثم يبدأون في الأذكار الخاصة التي ويعني أسماء خاصة لله تعالى يذكرون بها لم يعني يأتي فيها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا مرة الفتحة وكذا مرة الصمدية وما إلى ذلك. وكذلك انحرافهم بقى تجاه الجنة والنار، لا أدري هل يتسع الوقت طيب. والخوف والرجاء، زعموا أنهم يعبدون الله سبحانه لأنه مستحق للعبادة، وليس خوفا من ناره ولا رجاء في جنته، لأن العبادة التي تقترن عندهم بالخوف والرجاء تعتبر نقص في التوحيد، لأنها تكون مقابل عوض، وإن هذا خاص بالعوام. أما الخواص فلا ينبغي لهم النزول إلى هذه الدرجة المنحطة، وإن همهم هو مجالسة الرحمن. يقول أبو حامد الغزالي: فمن كان حبه في الدنيا رجاء نعيم الجنة والحور العين ومكن من الجنة ليتبوأ منها حيث يشاء، يلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوان، فهناك تنتهي لذته في الآخرة. أما المقربون فهم ملازمون للحضرة، عاكفون بطرفهم عليها، يستحقرون نعيم الجنان، فقوم بقضاء شهوة البطن والفرج مشغولون، وللمجالسة أقوام آخر. يقول: العامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء، ودرجته درجة البلهاء. عن إبراهيم بن أدهم: إلهي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة في جلب ما أكرمتني من محبتك وأنستني من ذكرك. ربع العدوية معروف أقوالها وتردد. وقسم الإمام الغزالي الخوف قسمين: خوف من عقاب الله، وهذا خوف عموم الخلق، وخوف من الحجاب عن الله ورجاء القرب، وهذا هو المقام الأعلى. وقسم الطالبين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى من يرغب في الثواب ويرهب من العقاب، هذه مرتبة العوام وهم الأكثرون. المرتبة الثانية رجاء حمد الله ومخافة ذنبه، وهي منزلة الصالحين. المرتبة الثالثة مرتبة التقرب إلى الله وطلب مرضاته وابتغاء وجهه، وهي درجة الصديقين والنبيين الذين قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عقيدة الصوفية هذه في الخوف والرجاء والجنة والنار تتصادم مع نصوص الكتاب والسنة. قال لنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ويستعيذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. ودلت الآية على أن المؤمنين إن شاء الله ونحن منهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر، في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تحدثنا عن الجنة وعن النار، ارجعوا إلى اللقاء رقم 23 إجمالا، ثم من 24 إلى 27 في لقاءات العقائد عن الجنة وحدها. نسأل الله تعالى الجنة وما قربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ به تعالى من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. وبقي لنا لقاء أخير إن شاء الله مع الصوفية إن أحيانا الله تعالى للأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم.